la posibilidad de visitar a su pariente detenido. Es una serie y una cadena de sufrimientos interminables, porque tendrían que despertar a las 3 de la mañana para poder llegar y volver pasada la medianoche del día siguiente. Tienen que pasar por un montón de trámites, de checkpoints, que son los puestos de control militar israelí, revisiones muchas veces del cuerpo. Y luego es un maltrato cuando llega a ver a su familiar. ¿Por qué piensan ustedes que frente a esta situación que genera Israel de los presos, o leyes como que tiene Israel, como las detenciones administrativas, que debe ser el único país del mundo que tiene ese tipo de detenciones, Naciones Unidas u otros organismos internacionales no pueden, o parece que no pueden hacer nada frente a eso? السؤال أنه مقابل هذا الواقع اللي بيعيشه الشعب الفلسطيني والأسرى والمعتقلين، ليش بتعتقدوا أنه الأمم المتحدة لا تستطيع أو تبدو وكأنها لا تستطيع أنها تأخذ أي إجراء تجاه هذه الإجراءات والقوانين الإسرائيلية اللي هي وحيدة في العالم مثل الاعتقال الإداري؟ فيش في بلد ثاني بصير إشي اسمه اعتقال إداري. أولا الأمم المتحدة تستطيع، ولكن السؤال إذا كانت تريد أو لا تريد. Para empezar, Naciones Unidas puede. La pregunta es que si quiere. لأن الأمم المتحدة مسيطر عليها من قوى دولية وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية. Ustedes saben que Naciones Unidas es la suma de sus integrantes y ustedes saben que Estados Unidos maneja Naciones Unidas a sus antojos. عمليا الأمم المتحدة بتتصرف فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي ضمن أجندة السياسة الأمريكية. Ustedes saben que con respecto al tema palestino, Naciones Unidas actúa de acuerdo a la agenda de Estados Unidos e Israel. Por eso nosotros siempre criticamos a Naciones Unidas porque no cumple con su rol y su papel. هذا شجع إسرائيل على أن تستمر في تنفيذ جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وانتهاك للحقوق. Y esto incentiva a Israel para continuar con sus políticas y sus crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. ¿Qué significa para el pueblo palestino que Israel esté gobernado por un personaje como Netanyahu? بالنسبة للشعب الفلسطيني ماذا يعني أنه إسرائيل يحكمها شخص مثل نتنياهو؟ يعني أن إسرائيل الآن تحكمها مجموعة عصابات يمينية متطرفة فاشية. Esto significa que hoy gobierna Israel un conjunto de bandas de extrema derecha fundamentalista, un conjunto de movimientos terroristas. Y ya algunos empiezan a nombrarlo como dictador. هذا سيؤدي إلى تفجر صراعات جديدة ودم جديد، يعني ضحايا جدد. Esto puede significar el desencadenamiento de nuevos conflictos y nuevos sufrimientos. وهذا يقودنا إنه لو كانت في أمم متحدة فاعلة بيكونش هذا القلق من وجود التيارات زي ما. Y volviendo al tema de Naciones Unidas, si hubiera Naciones Unidas activa, habrían tomado las medidas correspondientes para que no llegáramos a este nuevo nivel de tensión que puede estallar en cualquier momento. وأكيد كمان يعني وجود نتنياهو واليمين المتطرف هذا مش هيدفعنا إنه نستسلم، هذا يعني بيدفعنا إنه مزيد من النضال. Por otro lado, que gobierne Netanyahu y la extrema derecha no significa que vamos a arrodillarnos ni capitular. Esto significa que tenemos que intensificar nuestra lucha por la recuperación de nuestros derechos. ¿Qué visión tienen desde Palestina sobre América Latina en general? O digo, pues hay muchos puntos de contacto, no solamente por los palestinos, sobre todo que viven en Chile acá, que hay una comunidad tan grande, sino también por hay relaciones políticas o en América Latina la figura de Arafat se reconoce mucho. ما هي نظرتكم لأمريكا اللاتينية من فلسطين بغض النظر عن وجود جاليات فلسطينية في القارة مثل الجالية الفلسطينية في تشيلي ولكن بالنسبة للعلاقات السياسية ما بين فلسطين وأمريكا اللاتينية وأيضا لابد من الإشارة أنه في ارتباط بين فلسطين وأمريكا اللاتينية وشخصية ياسر عرفات كانت حاضرة وطاغية في السياسة الأمريكية اللاتينية